مش توقعات وشروط في البداية. يفهم من كلام الأخ أنه وصف من الشيخ سلمان والشيخ صقفر أنهم من الصروريين. صحيح. وقال أخرج شريط بكلمة حق. يفهم من كلامه أن قال أنه غيروا كلامكم عليهما في الشريط. هل أنتم تناولتهما بشيء من هذه الجهة حتى غيروا الكلام؟ نعم. هذا كان كوهي بكلامك، وهل تعنيه ولا؟ شيخ، أنا عنيت أنهم غيروا العنوان، يعني شطبوا ما شطبوا ثم غيروا. في قضيتين، هل هم من الشروريين؟ هي قضية الأولى. والشيخ، أنا جلست مع واحد منهم في أبو ظبي، ما أحب أذكر اسمه، هو صنفهم هكذا، هو منهم. لما صنف العلماء وضعك ووضع الشيخ مقبل ووضع العلماء الكبار في كفة، ووضع الشيخ سلمان والشيخ سفر، ووضع كثير من طلاب العلم والعلماء في السعودية في كفة أخرى، هذا كلامه هو. أما أنا بصراحة حتى قلت للشيخ أبو الرحمن، أنا يعني الأدلة ما جاء مع الأدلة، لكن الشباب اللي سمعوا وقرأوا وجلسوا مع هؤلاء يعني يخطخ يعني شو اسمه، هم اللي قالوا كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.